بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدارسة الفقه الميسر إلى المسألة الرابعة، فهي حكم الماء إذا خالطه طاهر. يقول: الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الشجر الأشجار والصابون أو الأشنان، وهذا لفظ معرب وهو عبارة عن حمض تغسل به الأيدي، ويقال له بالعربية الحوض، ويقال بكسر الألف أيضا الإشنان، أو السدس أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فلم تجدوا ماء، فنكرة هي ماء في سياق النفي، فلم تجدوا تفيد الإيه؟ العموم، فيعم كل ماء، لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط، يعني الذي خلطه إيه؟ طاهر لكن لم يغلب عليه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم للنسوة التي قمن بتجهيز ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورة أو شيئا من كافور. فهنا خلط الماء في الغسل، في غسل الميت بالإيه؟ في السدر، وفي الأخيرة يضاف كافور أو شيء من الكافور، فلا شك أن هذا طاهر يخالط الماء دون أن يغلب عليه، فهو باق على يعني طهوريته لكن لم يغلب عليه الشيء الذي خالطه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجس. نفصل قليلا في الماء إذا خالطه طاهر. فالماء إذا تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه في شيء طاهر، طبعا هنا كما نلاحظ في الفقه المصري يقول: فالصحيح أنه طاهر. كلمة الصحيح إشارة إلى وجود خلاف في هذه المسألة، فمن ثم نشير يعني إليها. فإذا خالطه طاهر وغير كثيرا من لونه أو طعمه أو ريحه، حتى فإذا تغير اسمه حتى صار يعني الماء، لما تشوفه ما تقولش عليه بقى يعني زي الماء الذي خلطته الطين مثلا، الطين طاهر، لكن أنت إذا رأيته القوام واللون والصفات ما عدا ماء، واضح؟ فهو هذا الشيء طاهر، لكن هل هو ماء مطلق يطهر به؟ تغيره تغيرا يعني غيره حتى غير اسمه، إذا رأيته لا تقول عليه ماء مثلا صار صبغا أو خلا، أو هذا الماء طبخ فيه فصار مرقا ما يسمى بالشربة، ما هو ماء وخلطه طاهر وطبخ فيه حتى تغيرت طبيعة ولم يعد ماء مطلقا، فيسلبه الطهورية أو الطهورية، هنا هو طاهر لكنه لم يعد ماء، تغير اسمه إلى ما خالطه. قال في الكافي: بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء، لم يعد ماء مطلقا لكن ماء طين، أو خلا أو نحو ذلك. واضح؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه الطهورية، وهو رواية عن أحمد اختارها المجد والأجري، وقال ابن هبيرة في الإفصاح وأجمع على أنه إذا تغير الماء عن أصل الخلقة بطاهر يغلب على أجزائه مما يستغني عنه الماء لم يجز الوضوء به، إلا أبا حنيفة فإنه أجاز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه. هنا نفصل أقسام المضاف، الماء المضاف، يعني احنا قلنا ان كده في الماء المطلق هو ما يكفي في تعريفه اسم ماء او هو العاري عن الإضافة اللازمة. واضح؟ فأول أقسام المضاف ما لا تحصل به الطهارة رواية واحدة في ماء مضاف، طبعا إضافة ايه لازمة، لان احد تعريفات الماء الطهور هو الذي ايه يعني هو العاري عن الإضافة اللازمة، يعني الماء الذي يعتصر من الطاهرات زي الماء الورد مثلا هو معصور من ايه من اشياء طاهرة، لكن اضافته الى الورد اضافة لازمة. فماء الورد هل تحصل به الطهارة؟ كذلك مثل الخل مثلا او ماء القرنفل ايضا لا تحصل به الطهارة لانه معتصر من الطاهرات وليس ماء مطلقا. ثانيا النوع الثاني من المضاف الذي لا تحصل به الطهارة رواية واحدة عند الإمام أحمد ما خلطه طاهر فغير اسمه وغلب على إجلائه حتى صار صبغا أو حبرا أو خلا أو مرقا أو نحو ذلك، يعني حبر وصب على الماء وخلطه وغير لونه مثلا فهذا أطبع حبرا لم يعد ماء، فالطاهر خلطه وغير اسمه وغلب على إجلائه، ففي هذه الحالة أيضا هذا يعني لا تحصل به الطهارة. ما طبق فيه طاهر وتغير به كماء الباقلة المغلي الفول إذا غلي ترى التغير في صفاته، فهذا لم يعد أيضا ماء مطلقا وإنما ماء الباقلة أو نحو ذلك. إذن هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل، ولم يخالف في هذه الماء محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى والأصم، والأصم أصلا لا يعتد برأيه في الخلاف. لماذا؟ لأنه معتزلي وأمثال هؤلاء من أهل البدع لا يعتبروا يعني خلافهم، حتى تجد بعض المسائل العلماء يقولون ولم يخالف في هذا إلا الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، فالمبتدع لا يعتد بخلافه. النوع الثاني ما خلطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه كماء الباقلة وماء الحمص وماء الزعفران، هذا اختلف فيه، هناك رواية بأنه لا تحصل الطهارة به واضح لأنه تغير بمخالطة ما ليس بطهور يمكن التحرز منه ولأنه زال عن إطلاقه أجبه المغلي. قول الثاني يجوز الوضوء به لقوله تعالى فلم تجد ماء، وهذه نكرة في سياق النفي يعني تعم، وفي حديث أبي ذر مرفوعا التراب كافيك ما لم تجد الماء، وكانت غالب أسقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأدم من الجلد، والغالب أنها تغير الماء ولم ينقل عنهم تيمم مع وجوده، كما أنه طهور خلطه طاهر لم يسلب اسم الماء. إذن هذا هو القسم الثاني، ماء خلطه طاهر يمكن التحرز منه، هذا القيد عشان القسم الثاني اللي هو ما يشق التحرز منه، لكن هذا يمكن التحرز منه لكن خلطه وغير طعمه أو لونه أو ريحه. في قول أو رواية لا تجوز لا تحصل الطهارة به، الرواية الأخرى يجوز الوضوء به. لماذا نهتم بهذه المسألة؟ لأن ثمرة هذا الخلاف تظهر في مسائل فقهية معينة، ممكن أحد يأتي بمثال مثل هذا الخلاف ممكن تظهر ثمرته في مسألة مثل إيه مثلا؟ من حلف لا يشرب ماء، شخص حلف أنه لا يشرب ماء فشرب ماء متغيرا بزعفران مثلا، هل يحنث أم لا يحنث؟ فعلى القول بأنه تحصل الطهارة به لا يحنث، لا أقصد يحنث، أما على القول بأنه ليس بماء فإنه لا يحنث في هذه الحالة. فدي ثمرة الخلاف في مثل هذه المسائل. يبقى إذن في المضاف أول نوع ما لا تحصل به الطهارة رواية واحدة، ثانيا ما خلطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته، الثالث مضاف لكن يجوز الوضوء به، مضاف إضافة غير لازمة مثل الماء المضاف إلى محله ومقره، ماء البئر لما هو في البئر، ماء الإيه؟ النهر، ماء الإناء، فهنا إضافة غير لازمة فهو ماء مطلق. النوع الثاني ما لا يمكن التحرز منه، واضح؟ يعني أضيف إلى شيء لا يمكن التحرز منه مثل الطحلب، الطحلب الطحالب التي تكون في المياه فهي تخالطه، لكن هل هذه يعني من السهل التحرز منها؟ هذه هي شق التحرز منها. كذلك سائر ما ينبت في الماء، كذلك أيضا ورق الشجر الذي يسقط في البئر أو يسقط في النهر وتحمله الريح إلى الماء، هذا يخالط الماء لكن لا يمكن التحرز منه، فمن ثم هذا يجوز الوضوء به. أيضا إذا خالط الماء أو أضيف إلى الماء ما يوافقه في صفتي الطاهرية والطهورية، التراب، يعني التراب وقع في الماء وغير الماء، ففي هذه الحالة الماء التراب طاهر وطهور أيضا مطهر، والماء بنفس الشيء فتخلط، فهذا لا يمنع الطهورية لأنه طاهر مطهر كالماء، إلا إذا غلب بحيث صار طينا، خلط التراب بحيث صار طينا ولا يجري على الأعضاء من شدة يعني لزوجته وقوامه، ففي هذه الحالة طبعا لا يكون ماء مطلقا. لكن اختلاط التراب بالماء حتى لو غيره ما لم يغلب عليه هذا أيضا يجوز التطهر به. أيضا يجوز الوضوء من بالمتغير بالمجاورة من غير مخالطة كالدهن والطاهرات الصلبة، يعني لو في ماء وجوار الماء في الوسط المحيط به في مثلا عود أو كافور أو عنبر أو أي شيء من ذوات الروائح دي وأثرت في الماء حتى تغير ريح الماء، هذا أيضا لا يؤثر في طهورية الماء لأن هذا التغير بإيه؟ بالمجاورة وليس بالمخالطة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. صلي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم.